الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل به على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، قبل البدء بالقتال. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي جيوشه، وكان خلفاؤه من بعده يصنعون ذلك. فلا يقاتل قوم قبل دعائهم إلى الإسلام، وهذا من أحكام الجهاد. من أحكام الجهاد قبل أن يقاتل الكفار يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام. فإن أبوا فإنه تعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. هذا إذا كانوا من أهل الكتاب ومن في حكمهم، وأما غيرهم فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وهذه القصة حدثت في غزوة خيبر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، واستعصى عليهم فتح بعض حصون خيبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذات مساء مبشرا أصحابه بالفتح: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وهذه بشارة بالفتح، هذه بشارة بالفتح، وفيها أيضا بيان هذا الفضل العظيم لمن سيجعله الله سبحانه وتعالى على يديه. الفتح الذي استعصى على المسلمين في الأيام الماضية سيجعله الله على يد رجل واحد منهم. والصحابة رضوان الله عليهم كما تعلمون من حالهم لم يكن سباقهم من أجل الدنيا ولا من أجل المناصب والمراتب، وإنما كانوا يتطلعون إلى أمور الآخرة وإلى الارتقاء في درجات الفضل والقرب من الله سبحانه وتعالى. فبات الصحابة رضوان الله عليهم ليلتهم كما ورد في بعض الروايات يدوكون، كل واحد منهم يرجو أن يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية من الغد. كل واحد منهم يريد أن يكون هو الذي يحوز هذا الفضل. فلما أصبحوا اشرأبت أعناقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتطلعون إلى صاحب الحظ السعيد الذي سيحظى بهذه المرتبة والذي سيفوز بهذا الفتح. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كما تعلمون له من الفضائل والمناقب الشيء الكثير، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو والد سبطيه، سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن والحسين، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو زوج ابنته، وهو من السابقين إلى الإسلام، أول من آمن به من الصبيان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو أيضا من الشجعان المغاوير والأبطال الذين لا يشك في شجاعتهم ومهارتهم، وهو صاحب المواقف المشهودة في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وفي أحد وفي الخندق، حيث كان على يديه قتل أكبر فارس من فرسان قريش في يوم الأحزاب، عمرو بن ود العامري، قتله علي رضي الله عنه، واهتز المشركون لقتله، وفرح المسلمون بهذا النصر العظيم. فلم يكن إعطاء الراية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، لم يكن إعطاء الراية من باب المحاباة ولا من باب المجاملة، بل هو وضع الشيء في مكانه الصحيح. ومع ذلك فقد اجتمعت لهذا الصحابي رضي الله عنه الفضائل التي ذكرناها وغيرها، وهو أهل لأن يقوم بهذا العمل. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيقن الناس أن علي رضي الله عنه هو الذي فاز بهذا الأمر، لكنهم يعلمون أنه كان مريضا، كان يشتكي عينه، كان به رمد. فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له إنه يشتكي عينه، به رمد، فدعي له، فبصق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينه فبرأ كأن لم يكن به مرض، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم التي أعطاه الله إياها. فلما تم ذلك لعلي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يريد منه، قال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني هل تريدني أن أقاتلهم حتى أطوعهم للإسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل في الأمر وقال على رسلك، على هينتك، لا تستعجل، وهذا تشريع، وهذا أمر باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقضية بيننا وبين الكفار وبيننا وبين المشركين ليست قضية شخصية، وليست قضية أعراق، ولا قضية أجناس، ولا قضية مصالح دنيوية، بل القضية قضية إسلام وكفر. إذا أسلموا وقبلوا دعوة الله سبحانه وتعالى فهم مثلنا، الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه الكريم، قال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هؤلاء المشركون إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. هذا هو الفارق بين البشر الذين يقبلون الإسلام والذين يرفضونه، الفارق هو قبول الإسلام من عدمه، وإلا فالأصل هم سواء، سواسية من حيث الخلقة ومن حيث العبودية لله سبحانه وتعالى ومن حيث أصل النشأة، كلهم سواء، ليس هناك تفريق بهذه الأعراب، وإنما التفرقة بالإسلام والكفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك، لا تعجل حتى تنزل بساحتهم، اذهب إليهم حتى تنزل بهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا أمر يجب أن نقف عنده وقفة متأنية أيها الإخوة، فإن هذا الدين بما فيه من أحكام ومنها الجهاد لم تشرع للتنكيل ولم تشرع للتشفي بين الناس وبين القبائل وبين الأسر وبين أصحاب المصالح الخاصة، بل هو هداية الله للخلق. فإذا قبل الناس الإسلام فهذا أعظم مكسب يمكن أن يحصل لمن يدعو للإسلام. القضية ليست قضية مصالح ولا قضية غنائم ولا قضية سفك للدماء ولا هي قضية فظاظة وغلظة كما يشوه بعض الناس هذا الإسلام زاعمين أنه دين الفظاظة والغلظة والقسوة، وحاشا الله، فإنه دين الله الذي ارتضاه لعباده. أول شيء يدعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من عبادة الله وطاعته ونبذ الشركاء. هذا أول شيء، ويجب أن نحرص على هذا الأمر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه هنا: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. لا تعجل، هذا خير لك من أن تسفك دماءهم وأن تنتصر عليهم وأن تحوز أموالهم. لو كتبت الهداية على يديك لرجل واحد هذا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل الحمر، وكانت أفضل وأنفس أموال العرب. والتمثيل بها ليس لأنها هي الأموال، بل لأنها شيء فاضل عزيز عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب له هذا الأمر وقال: لأن يهدى بك رجل واحد. فكيف إذا أراد الله سبحانه وتعالى الهداية على يديك لخلق كثير؟ لا شك أن هذا أفضل وأكثر. من دل على هدى، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي هذه المسألة، قال: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ولهذا يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن لا يلجأوا إلى المقاتلة إلا إذا سدت جميع السبل، وإلا إذا أصر الكفار على موقفهم ولم يقبلوا هداية الله سبحانه وتعالى. لكن ما دام هناك بصيص أمل في هدايتهم أو في تقريبهم إلى الإسلام ولو لبعضهم فهذا خير، فيجب أن يحرص عليه ويجب أن يسعى إليه بكل وسيلة ممكنة، حتى إذا ما سدت جميع الطرق فإنه بعد ذلك يكون الجهاد آخر الدواء، وهو كما يقولون آخر الدواء الكي. وقد ذهب علي رضي الله عنه إليهم ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاهم فلم يقبلوا، تجبروا وهددوا وأرعدوا وأزبدوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم الصغار والذلة والخزي، وفتح علي رضي الله عنه ذلك الحصن وفاز بالشرف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وقد ورد في بعض الروايات: يحبه الله ويحب الله ورسوله. وقد كان علي رضي الله عنه كذلك. الشاهد من هذا أن المسلمين لا يقاتلون عدوهم قبل دعوتهم إلى الإسلام، قبل دعوتهم إلى الإسلام. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الخروج للجهاد في يوم الخميس، لأن الجهاد سفر من الأسفار، سفر، الخروج للجهاد سفر. والصحابي رضي الله عنه كعب بن مالك عندما ذكر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خروجه لم يفرق بين سفر وسفر، لم يفرق بين سفره، بين سفره للجهاد وبين سفره لغيره. قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. فهذه سنة، إذا استطاع القائد المسلم أن يحقق هذه السنة ففي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما يكون في حال الجهاد يكون في غيره. الإنسان المسرف إذا تيسر له أن يجعل سفره في يوم الخميس فهذا فيه استنان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ليس بلازم في كل حال، قد يضطر الإنسان المسلم إلى السفر في غير هذا اليوم، أو قد يضطر القائد إلى قتال عدوه أو الخروج إلى قتال عدوه في غير هذا اليوم. لكن الكلام فيما إذا كانت هناك فسحة وكان في الأمر سعة فإنه يسن الخروج في يوم الخميس. وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم الخميس من الأيام الفاضلة التي تعرض فيها الأعمال على الله سبحانه وتعالى، والجهاد عمل من أعمال البر، من أعمال الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان خروج الإنسان للجهاد في هذا اليوم فلا شك أن هذا مما يعجل عرضه على الله سبحانه وتعالى ويكتب لصاحبه به المنازل الرفيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إذا لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية توديع المسافر لأهله ولأصدقائه والقائد لأميره، مع أنه أيضا يسن أن يكون المقيم هو الذي يودع، لكن هذا يدل أيضا على أن المقيم إذا كان صاحب منزلة أن المسافر يأتي فيودعه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بقتل رجلين من المشركين من قريش، كان يؤذيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ويقال بأنهما هما اللذين نخس البعير الذي كانت تركبه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زينب كانت متزوجة في مكة بابن خالتها، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبقيت هي مع زوجها، وزوجها مشرك وهي مسلمة. ثم بعد ذلك خرجت مهاجرة وركبت على بعير، فلحق بالبعير وكانت حاملا، فنخس البعير فألقاها فوقعت على الأرض وسقط جنينها من بطنها بسبب فعلة هذين الآثمين، وكان يدأبان على إيذاء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في خروجهم ذلك للغزو أن يقتلاهما وأن يحرقاهما بالنار إذا لقياهما، ثم لما جاءوا يودعونه صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، لعظم الجرم الذي ارتكباه في حق المسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى في شرعه، وكيف يتجاوز وهو المبلغ لشرع ربه؟ حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله. النار أعاذنا الله وإياكم هي دار غضب الله سبحانه وتعالى، يعذب بها من سخط عليهم، فلا يجوز أن يكون هذا الأمر وسيلة عند المخلوقين، هذا أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تحريقهما بالنار إذا قدروا عليهما، وقال فإن أخذتموهما فاقتلوهما. وقد أخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز تحريق شيء من المخلوقات، لا البشر ولا الحيوانات، وحتى الحشرات، حتى الحشرات قالوا إن هذا إن تحريقها قتلها بالتحريق أمر منهي عنه، داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يعذب بالنار إلا صاحبها. وللعلماء كلام في بعض الحشرات المؤذية، بعض الدواب المؤذية كالقمل وغيرها، ومع ذلك فيكره بعضهم حتى تحريق هذه بالنار. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الجهاد يعتمد على المجاهدين وعلى أمير المجاهدين، وإذا لم تكن هناك طاعة من الجنود للأمير فإنه لا يمكن أن يتحقق نصر، ولا يمكن أن تحصل نكاية في العدو. إذا كان لكل الرأي فإنه لا يمكن أن تحصل نكاية في العدو، بل قد يكون التفرق في الآراء وتعددها واستمساك كل برأيه سببا من أسباب الهزيمة والفشل والعياذ بالله. فلذلك لا بد من الطاعة، الطاعة لأولي الأمر، وهؤلاء أمراء الجهاد وقادته من أولي الأمر أيضا، لأنهم ينوبون عن ولاة أمور المسلمين في تنفيذ هذه المهمة العظيمة. ولكن الطاعة لأولي الأمر عموما، سواء أكان ولي الأمر هو ولي أمر المسلمين عامة، أو كان ولي الأمر في قضية خاصة كالجهاد، الطاعة لها حدود ولها ضوابط، ليست في كل شيء، إنما هي في المعروف، والمعروف المقصود به ما وافق الشرع. وأما إذا كان الأمر بما يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة. إذا كان الأمر بما يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا ضابط. كما أنه تجب الطاعة لولاة الأمر، لكن أيضا تكون محددة بأوامرهم فيما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا أمروا بما يخالف شرع الله فلا طاعة لهم، لا طاعة لهم، إنما الطاعة في المعروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، ويقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. هذا أيضا مما يؤكد المعنى السابق، وهو وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف في الجهاد وفي غيره، وكذلك فيه بيان عظم الأجر الذي يحوزه ولي الأمر الذي يأمر بالطاعة بطاعة الله سبحانه وتعالى، والذي يتقي الله في رعيته ويعدل بينهم، هذا له أجر في عمله هذا. لكن إذا خالف ذلك فأمر بمعصية أو نهاهم عن معروف فإن عليه وزر صنيعه ذلك، عليه وزر صنيعه ذلك. وهذا الحديث أوله ورد في حديث مشهور في فضل الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل هذه الأمة، قال: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون، يعني هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي آخر الأمم، ولكنها سبقت بما آتاها الله سبحانه وتعالى من الفضل، سبقت من تقدمها من الأمم، نحن الآخرون السابقون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، هذه المزية، في معرض التنويه بفضل يوم الجمعة، قال: وهذا يومهم الذي كتب عليه فأضاعوه، فكتب الله سبحانه وتعالى للمسلمين إحياءه وإقامته وعبادة الله سبحانه وتعالى فيه يوم الجمعة. ثم ذكر صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا ما صرح به القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من عند الله ومبلغ عنه، ولا يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لمن أرسله، وهو الله سبحانه وتعالى. فالذي يطيع الرسول هو في الواقع يطيع الله سبحانه وتعالى، يطيع الله سبحانه وتعالى، والذي يعصيه هو عاص لله تبارك وتعالى، لأن عصيانه يعني مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. والأمير الذي يرسله النبي عليه الصلاة والسلام استمد سلطته وأحقيته بالطاعة من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجب له الطاعة؟ بلى، وطاعة الرسول من طاعة الله، فكذلك طاعة أمرائه طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الأمير الذي يرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بالتبليغ عنه وبتنفيذ ما أوكل إليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يطيعه يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام يطيع الله. وعلى العكس، الذي يعصي أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعصي الرسول، والذي يعصي الرسول يعصي الله. إذن فطاعة الأمراء مستمدة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعصيانهم أيضا عصيان لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قلنا، الطاعة إنما هي الطاعة للمخلوقين، إنما هي في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا يتسلسل الأمر، فكل ولي لأمر المسلمين تجب له الطاعة، لأنه يقوم على أمر المسلمين، يحفظ حوزتهم، ويدافع عنهم ويثبت دينهم، فتجب له الطاعة من هذه الحيثية لأنه يقوم على دين الله. فإذا أرسل أميرا وجبت الطاعة له لأنه قائم بأمر الله هو، وهكذا. هذا إذا كان قائما بأمر الله فإنه تجب له الطاعة وتجب لأمرائه، لأن طاعة أمرائه طاعة له وطاعته طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. فالسمع والطاعة حق، السمع والطاعة في المعروف حق على كل إنسان مسلم لمن ولي أمره، لمن ولي أمره. وهذه القضية مع أنها حكم شرعي ثابت إلا أنها أيضا مبدأ اجتماعي لا يمكن أن تقوم الحياة بدونه. السمع والطاعة لأولي الأمر مبدأ اجتماعي لا يمكن أن تقوم الحياة بدونه. لو أن الناس كانوا فوضى ليس لهم ولاة أمر، كيف يمكن أن يلتزموا بالأحكام؟ كيف يمكن أن